بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فبحمد الله اليوم نلتقي بأحد مشايخ وأمراء المجاهدين في العراق للتعرف أكثر على وضع الجهاد والمجاهدين، فيسعدنا نحن في مركز أنصار الإعلام أن نلتقي اليوم بالشيخ أبو وائل أمير جماعة أنصار السنة. هذا الجهاد فلا السلاح يخيفني، وعقيدتي لا تقبل استعبادا. فرحم الله شيخ المجاهدين أسامة بن لادن وأجزل له المثوبة وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي نراه وجوب الاجتماع تحت راية واحدة وعدم التفرق بجماعات متعددة. بهذه المناسبة أدعو أفراد المجاهدين والقيادات الميدانية أن يضغطوا على قياداتهم في سبيل جمع الكلمة. نعتبر الإخوة في جماعة أنصار الإسلام إخوة لنا في الدين والجهاد. إن مسألة المجلس السياسي ليست من ضروريات الدين التي لا يمكن التنازل عنها، ونحن مستعدون للتخلي عن هذا المجلس إذا كان حقا لا وهم هو العائق للتوحد والاجتماع. سبق وأن أعلمنا أننا لا نشارك بأي عملية سياسية مع الحكومة الحالية غير الشرعية، وإن أي عمل سياسي لا يسعى إلى تحكيم الشريعة الإسلامية ولو بمراحل عمل باطل نبرأ إلى الله منه. ونحن الآن مع الحركة التصحيحية على توافق سائرون لطريق التوحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد، فبحمد الله اليوم نلتقي بأحد مشايخ وأمراء المجاهدين في العراق للتعرف أكثر على وضع الجهاد والمجاهدين وبماذا يفكرون اليوم في ظل تشتتهم وضعف قوتهم والتغيرات التي حصلت عليهم. فيسعدنا نحن في مركز أنصار الإعلام أن نلتقي اليوم بالشيخ أبو وائل أمير جماعة أنصار السنة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سؤالنا الأول يا شيخ، لقد كثرت الأسماء وتعددت الرايات وتغيرت النيات، ولا نرى اليوم توحد على عكس ما نرى من انشقاقات بين صفوف المجاهدين، فهل يوجد مشروع توحد بين المجاهدين؟ وهل أنتم مستعدون للتوحد مع باقي الجماعات الجهادية في جماعة واحدة واسم واحد، حيث إن عدونا واحد وهدفنا واحد وهو تحكيم شرع الله في الأرض، وخاصة أن الجهاد في العراق يمر بمرحلة مختلفة عن سنوات الاحتلال الأولى، وما هو المانع والعائق من توحد الفصائل الجهادية في جماعة واحدة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المبتدعة والمشركين، أما بعد، فالذي نراه وجوب الاجتماع تحت راية واحدة وعدم التفرق بجماعات متعددة، وقد سعينا لهذا الهدف الشرعي منذ بداية الجهاد، ويشهد لهذا الأمر كل من يعرفنا. وكان من أسباب انفصالنا عن الإخوة في جماعة أنصار الإسلام عدم رغبتهم وامتناعهم لكل مشاريع جمع الفصائل الجهادية بأي شكل من أشكال الاجتماع، وكان انفصالنا بتوصية من مشايخ الجهاد المعروفين والمعتبرين حتى عند قيادة أنصار الإسلام، ونحن لا نزال في سعي متواصل لتحقيق الاجتماع والتوحيد في جماعة واحدة. فإن تعذر ذلك فعلى أقل تقدير التعاون وعدم التنازع بتشكيل جبهة واحدة أو مجلس يضم الجميع. ونرى أن أهم سبب لما وصل إليه المجاهدون من تراجع وضعف هو تفرقهم وتنازعهم. نسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لتحقيق الاجتماع والتوحد تحت راية واحدة ورأس واحد، وعند ذلك يتحقق النصر بإذن الله. وليعلم الجميع أن أغلب المجاهدين هم مع أمر الاجتماع والتوحد، ولكن المشكلة في القيادات مع الأسف، وأن المانع والعائق من التوحد فيما أراد الله أعلم هو الهوى وحضور الأنفس لا غير. بعد البيانات التي صدرت من الأخوة الأحبة في جماعة أنصار الإسلام بحقكم وجاء الرد عليها من قبلكم، هل أنتم مستعدون للتوحد مع الأخوة والعودة كما كنتم في السابق جماعة واحدة؟ لا نزال نعتبر الإخوة في جماعة أنصار الإسلام إخوة لنا في الدين والجهاد، رغم ما لقيناه منهم من ظلم وحيف، ومن ذلك قتلهم مسؤولنا العسكري الأخ أياد غدرا لتركهم والتحاقهم بنا. ورغم ذلك نحن على أتم الاستعداد لأن نكون معهم في جماعة واحدة، وقد سعت بهذا الأمر بعض المشايخ الكرام، وكان جوابنا للوسطاء بالقبول لهذه الفكرة، ولكن الإخوة في أنصار الإسلام كانوا غير مستعدين ومترددين، وقد وضعوا شروطا ومعوقات، وقد أردنا منهم جوابا على ما أنكرناه عليهم من الغلو وتكفير إخوانهم ممن اجتهد فأخطأ وصاب، وهو يريد باجتهاده نصرة الدين وتحكيم شريعة رب العالمين. وهذا كله يحل بالتواصل واللقاءات والتناصح وخفض الجناح، فإن المسلمين نصحة يعدو بعضهم بعضا، ولا يضل أحدهم الآخر بغير دليل أو شبهة أو قياس أو ظن فاسد، وهم كما وصفهم ربهم جل في علاه بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذا الأمر لا يخص الإخوة في جماعة أنصار الإسلام، بل جميع الفصائل الجهادية مدعوة للاجتماع والتوحد. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. بعض الفصائل تقول بأنهم مستعدون للتوحد معكم بشرط خروجكم من المجلس السياسي للمقاومة العراقية، فهل أنتم مستعدون للخروج من هذا المجلس لكي تحقق غاية التوحد؟ إن مسألة المجلس السياسي ليست من ضروريات الدين التي لا يمكن التنازع عنها، ونحن مستعدون للتخلي عن هذا المجلس إذا كان حقا لا وهما هو العائق للتوحد والاجتماع، ولو كان كذلك على سبيل الافتراض. فلماذا لا يجتمع ويتوحد آخرون ممن هم خارج المجلس، ونخص منهم من كانوا على منهج واحد؟ وقد ظهر لنا بالبرهان العملي والتجربة الواقعية أن العائق الحقيقي أمام الاجتماع هو ليس المجلس، لكنه صار شماعة لتعليق الفشل، وأحيانا لتفريغ شحنات نفسية مكبوتة ظلما من البعض سامحهم الله وعفى عنهم. مع اعترافنا بوجود أخطاء داخل المجلس وخارجه، والكل في حاجة إلى مراجعة مستمرة، ونؤكد قولنا بأننا مستعدون لهجمه إذا كان هو السبب الحقيقي للافتراق والعائق أمام الاجتماع. ومن المناسب هنا أن أشير إلى حقيقة المجلس السياسي، فهو مجلس له أهداف محددة مذكورة في بيان تأسيسه، وأن عمله ينتهي بخروج المحتل، والمجلس يقوم على أساس التعاون على الخير وتحقيق الأهداف الشرعية والتمثيل السياسي لمكوناته لا غير، ويبقى لكل فصيل خصوصيته وعمله، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم داخل المجلس يشمل الآمر والمأمور. وقد لاحظتم ردنا على التصريح المنسوب إلى الأمين العام للمجلس، والتي أوضح بأنها فبركة صحفية عليه، ومع ذلك قد رددنا على ما جاء فيه تبيانا للحق وإبراء للذمة. وللعلم فإن هذا المجلس عرض على أهل العلم المعتبرين فلم يعتذروا عليه، وكان المجلس يضم 8 فصائل انسحب 2 منها في اليوم المحدد بالتوقيع على مشروع المجلس. ومثل هذه التحالفات مشروعة حتى مع غير المسلمين، كما الحال في حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود عند قدومه المدينة المنورة، وتحالفه مع القبائل العربية بعد صلح الحديبية وهي على دين الشرك المناقض لدين الإسلام، وغيرها من الوقائع في سيرة من بعده من الخلفاء والأئمة بعدهم. فكيف لا يصح مثل هذا التعاون والتحالف بين فصائل جهادية إسلامية؟ إضافة لما يحققه هذا المجلس من فوائد، منها وحدة الكلمة أمام الأعداء، ناهيك عن المكاسب والمصالح الأخرى المعتبرة. ومما بينته في وصية 4 للمجاهدين بعنوان التعاون بين المسلمين، ومن هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن حلف الفضول وهو مؤسسة من مؤسسات الكفار: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. يقول الإمام الشوكاني بشأن هذا الحلف. ولهذا كان لحلف الفضول الواقع من أولئك الرؤساء الفحول ممدحا على تعاقب العصور وتوارد الدهور، مع أنه واقع من قوم لم يرح أحدهم رائحة الإسلام، على قول من الجاهلية الطغام، ولكنه لما كان مشتملا على مكارم الأخلاق التي أحدها الانتصاف للمظلوم من الظالم، كان بذلك المكان المكين عند المسلمين والكافرين. إلى أن قال: وليس من شرط حسن هذا القانون أن يكون القيام من أولئك بجميع الأمور الشرعية، بل الفرد كاف في الحسن إذا خلصت هذه المصلحة عن أن تشاب بمفسدة تساويها أو ترجح عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبية عن كفار قريش: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وبما أجابهم عليه من شروط معلومة معروفة، انظرها في البخاري كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. وأخيرا أذكر لكم قول العالم الرباني الإمام ابن القيم رحمه الله في حكم التعاون مع المخالفين، ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، فيعانون على ما فيه التعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مؤمن له أجيب إلى ذلك كائنا كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. هذا في حكم التعاون مع هؤلاء المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة. فكيف بالتعاون مع المسلمين؟ بل كيف بالتعاون مع المجاهدين؟ بل وكيف وحال المسلمين في هذا الزمان من الضعف وغلبة الأعداء؟ إن أمر التعاون على البر والتقوى يتأكد في مثل هذا الحال، والله أعلم. وسؤالنا تمحور في نفس الموضوع، حيث أنكم قلتم في بيان لكم صادرا عنكم ردا على تصريحات الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة العراقية حول تصريحه الذي قال فيه إنهم لا يسعون لقيام دولة إسلامية. ما نصه هذا ما أردنا أن ننبه عليه ونبرأ إلى الله من كل ما يخالفه، ونوضح أن موقفنا وسياساتنا لا تؤخذ إلا من بياناتنا المعلنة في موقعنا الرسمي. فهل هذا يعني أن كل ما يصدر من المجلس لا يمثلكم؟ الأمين العام للمجلس السياسي لا يمثلنا كفصيل له عقيدته ومنهجه، بل له منصب إداري فقط، والذي يمثل المجلس قيادته المتمثلة بأمراء مكوناته وبإجماع كلمتهم، ونحن منهم. فكان ردنا على التصريح المنسوب للأمين العام من باب إظهار الحق ورد على الباطل، وحتى لا يتوهم الآخرون موافقتنا على ما جاء في تصريح الأمين العام. وإذا صدر خطأ واضح بين من أمين المجلس أو ناطقه أو أي منتسب إليه ينصح ويرد إلى الحق. يوما بعد يوم نرى أن الجهاد في العراق يتراجع، ولكن وضع اليد على العلة سببا في معرفة الشفاء منها. فما هو تقييمك للجهاد اليوم بعد مرور 8 سنوات؟ وهل يعاني المجاهدون من شح السلاح والمال؟ وماذا أنتم فاعلون حيال هذه العقبات؟ تراجعت ضربات المجاهدين لعدة أسباب، وأهمها التفرق والتنازع بين المجاهدين، وتتبع بعضهم أخطاء وعوغات البعض، فأصبح بأسهم على إخوانهم أشد من بأسهم على عدوهم، إضافة إلى قلة الدعم المادي وشحته. والحل هو أولا في تآلفهم وتوحدهم، وترك الخلاف والتراشق بالطعون والاتهامات، والعمل بيد واحدة لتحقيق أهداف الجهاد الذي شرع من أجله. إن ذاك يأتي الفرج والمخرج من عند الله، فيفتح الله عليهم من بركاته. فلله خزائن السماوات والأرض، ولا أقول هذا من باب الدعوة المجردة، بل أنا ومن معي مستعدون لأي مشروع يحقق هذا الهدف الذي هو أمل أغلب المجاهدين من جميع الفصائل الجهادية. وبإمكانكم أن تتبنوا هذا المشروع وسترون صدق المدعي من كذبه. لقد ارتسمت الفرحة على شفاه المؤمنين في الشهور الماضية بالنداء إلى التوحيد تحت قيادة عسكرية في بلاد الرافدين، وانضمام الأخوة الأحبة إلى أصحاب الدعوة الميامين في المجلس العسكري في العراق، وفرح بها أهل التوحيد، إلا أن اعتلت الخيبة على وجوه المسلمين وأنصار المجاهدين بعدم التفعيل. ولا نريد الدخول في تفاصيل الأمر، ولكن ألا تبشرنا يا شيخنا بخطوة إيجابية تسقط فيها الأعذار والشروط وتلتئم فيها الصفوف، ولتكن هذه المقابلة بداية لنبذ الفرقة؟ كانت الدعوة لمجلس عسكري من قبل إخواننا في الجماعة الإسلامية، وكنا ندعوهم وباقي الفصائل للاجتماع التام والتوحد تحت راية واحدة وأمير واحد واسم جديد. فاشترط الإخوة في الجماعة الإسلامية لقبول مشروع التوحد الدخول معهم في المجلس العسكري، وتوحيد العمليات العسكرية، وتنشيط الضربات العسكرية. استجبنا لما اشترطوه كخطوة على طريق التوحد التام والجماعة الواحدة، وفعلا تمت اللقاءات بيننا نحن والجماعة الإسلامية والحركة التصحيحية للجيش الإسلامي، واتفقنا على أن يلتقي القادة العسكريون في الميدان لكي يفعلوا عمل المجلس. وفعلا التقت قيادتنا في الميدان مع القيادة العسكرية للحركة التصحيحية، ولم يتحقق اللقاء مع القيادة العسكرية للجماعة الإسلامية إلى الآن، وانقطع التواصل بيننا وبينهم. ولما نتصل بهم عن طريق ممثلهم الذي اتفقنا معه، يعتذر عن اللقاء ويطلب تأجيل الأمر. وبإمكانكم توجيه السؤال إلى الجماعة الإسلامية حول هذا الشأن، ونحن والحركة التصحيحية على توافق تام، وساعونا نحو التوحد الكامل ولله الحمد. الجميع يعلم بالاتفاقية الأمنية وخروج القوات الأمريكية من العراق، وكان ردها عليه من قبلكم وباقي الفصائل بحملة الأبرار لنقض اتفاقية العار. لو صدق قوات الاحتلال وخرج بصفة نهائية من العراق وتم تأسيس دولة عراقية ديمقراطية تحكم بدستور غير إسلامي، فهل ستخوضون في العمل السياسي في ظلها بمعنى المشاركة السياسية في تلك الحكومة، أم لديكم مواقف أخرى؟ سبق وأن أعلم أننا لا نشارك بأي عملية سياسية مع الحكومة الحالية غير الشرعية، وإن أي عمل سياسي لا يسعى إلى تحكيم الشريعة الإسلامية ولو بمراحل عمل باطل نبرأ إلى الله منه. في لقاء سابق للمركز مع الشيخ ملك ريكار حفظه الله، طرح فكرة لتشكيل هيئة قيادية من ممثلي كل فصيلة من الفصائل الجهادية لتكتب ورقة عمل تتضمن القواسم المشتركة وغير المشتركة لأمر العراق من كيفية طرد المحتل وتشكيل حكومة مركزية وطرح نظام الولايات الإسلامية بدلا من الفيدرالية على مناطق مكونات العراق الثلاث، وتحديد صلاحيات الحكومة المحلية ومشاركة الجميع حسب نسبهم في تشكيل الحكومة المركزية كنظام باكستان وأقاليمها الخمسة. فمن خلال تجاربكم الفعلية وعلاقتكم الطيبة بين باقي الفصائل الجهادية، هل سيكون لكم دور في تفعيل هذه الفكرة؟ لا بأس بالفكرة، وهي جديرة بالمناقشة وتستدعي لقاء مشتركا يضم جميع الفصائل الجهادية لمناقشة هذا المشروع وإقراره والاتفاق على آليات عملية لتنفيذه. والملك ريكار حفظه الله ووفقه لكل خير يدعو لعمل مشترك إسلامي فيه توحيد للكلمة، ولكني لست متفائلا لمعرفتي بقيادات المجاهدين الذين أصبحوا العقبة الكبرى لأي اجتماع فضلا عن التوحد. وبهذه المناسبة أدعو أفراد المجاهدين والقيادات الميدانية أن يضغطوا على قياداتهم في سبيل جمع الكلمة، والله موفق لكل خير. هل يمكن فتح مرة أخرى جبهة في كردستان، خاصة أن لكم تاريخ وصولات فيها؟ نعم، بالإمكان فتح جبهة في كردستان العراق. أعلم أن هناك من يعمل فيها ولنا معهم صلات ولله الحمد. ما هي رؤيتكم لبناء دولة إسلامية في العراق؟ وما دور الشيعة والأكراد فيها؟ دولة الإسلام التي نسعى لقيامها يتعايش فيها الأكراد إخوة لنا في الدين، والشيعة الموحدون هم في دائرة الإسلام إخوة لنا في الدين. حصلت هنالك يا شيخنا في الفترة الأخيرة انشقاقات، وكان هنالك إجماع ومباركة من بعض الفصائل، ولكن كان الرد من قبلكم ليس تأييدا بل لعبتم دور المصالحة بين الجماعتين، فأين وصلت مساعيكم في الصلح بين الجيش الإسلامي وحركة التصحيح والتجديد؟ الواجب الشرعي علينا السعي للإصلاح ما أمكننا ذلك على أسس شرعية، ولكن لم يتم الأمر، ونحن الآن مع الحركة التصحيحية على توافق سائرون لطريق التوحد والاندماج، بل يكاد التوحد أن يتم. أما ما صدر من البعض من مباركة فبسبب أعدائهم من الجيش الإسلامي لا غير. بعد السماع خبر استشهاد الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، لم نرى بيانا من قبلكم حول هذا الخبر، فنود من فضيلتكم كلمة حول شهيد الأمة الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وما تبعه من أحداث. لما يتفق عليه المجاهدون في كل أنحاء الأرض، ما للشيخ أسامة من فضل على الجهاد والمجاهدين، وكان مقتله على يد أعداء أمة الإسلامية النصارى حلفاء اليهود، فنحسبه شهيدا والله حسيبه. فرحم الله شيخ المجاهدين أسامة بن لادن وأجزل له المثوبة وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يتوقف الجهاد بحياة أحد أو موته، بل هو ماض إلى يوم القيامة، لا يوقفه عدل عادل ولا جور جائر، ويحمل راية الجهاد من كل خلف عدولهم. بعد التغيرات على الوطن العربي ونجاح الثورات، البعض يقول اليوم بأن المظاهرات السلمية استطاعت أن تفعل ما لم تفعله البندقية، فما رأيكم شيخنا؟ وهل لكم موقف داعم للثورة العراقية؟ ما ينجح في بلد لا يعني بالضرورة نجاحه في بلد آخر، ونحن ندعم أي تحرك يقوض الحكومة الطائفية في العراق، ونعتبره خطوة على طريق التمكين للدين وإفشال مخططات الصليبيين والصفويين. لقد صدر بيان لكم بعنوان ليبيا بين مطرقة الاحتلال وسندان الطغى، قلتم في ثناياه ما نصه وعليه: فنحن نرفض ما يجري من الاستعانة بالكفر المعتدين، وننكر هذا بشدة، ونراه كفرا صريحا مخرجا عن ملة الإسلام. فهل هذا يعني أن قيادة المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا وقعت في الردة؟ وما هي نصيحتكم للثوار في ليبيا؟ لم يكن بيانا، بل هو مقام كتبه أحد الإخوة، وبعد اطلاعي عليه بعد نشره أمرت بسحبه من الموقع الرسمي للجماعة لما رأيت فيه ما يخالف ما عليه أئمة الدين، حيث خلط كاتبه بين الاستعانة بالكفار وبين مظاهرتهم على المسلمين. فمجرد الاستعانة ليست من المكفرات ولا من نواقض الدين التي أجمعت عليه الأمة، وقد اختلف الأئمة بينهم في ذلك، بين محرم ومجيز بشروط. وقد كتب الشيخ أبو قتادة في كتابه الموسوم جؤنة المطيبين ما فيه غنية في هذه المسألة. أما مظاهرات المشركين على المسلمين فهو من الكفر الأكبر والردة عن الدين بإجماع المسلمين، وقد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام في رسالة له مختصرة، وقام بشرحها بعض طلبة العلم. بعد الثورة المصرية والتونسية، هل يمكن للفصائل العراقية فتح صفحة جديدة مع النظام المصري، خاصة ففيها أقوى الفضائيات والصحافة العربية، لتكوين أرضية إعلامية قوية منها لمناهضة الاحتلال؟ لا مانع من ذلك، بل من المصلحة فتح قنوات اتصال مع جميع الدول لخدمة قضية الجهاد ومصير أهل السنة في العراق من غير تنازل عن الثوابت الشرعية. لقد ابتليت أمة الإسلام بعد سقوط الخلافة الإسلامية بالأنظمة المنسوبة للإسلام، والتي تحكم بالدساتير الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية. فهل القتال الذي تمارسه بعض الجماعات الإسلامية ضد أنظمتها في الجزائر مثلاً واليمن وباكستان هو الحل، أم ماذا برأيكم؟ هو أحد الحلول المشروعة في العمل الإسلامي في هذه الدول، بل هو أعلاها، فهو ذروة سنام الإسلام، وينبغي عدم التصادم مع من يرى خلاف ذلك من الذين يشتغلون بالعمل الدعوي والسياسي، بل الواجب التعاون بين كل العاملين في خدمة ونصرة الدين في هذه الدول. فالمسلمون أمة واحدة يشد بعضهم على يد البعض، ما دام الكل يريد تحقيق الأهداف الشرعية من نشر الدين وتحكيم شريعة رب العالمين. ولا بد من إظهار التعاون واحترام الآخرين في وسائل الإعلام، وترك الطعون والتضليل والسباب بين العاملين في الساحة الإسلامية الذي يخدم أعداء الإسلام والمسلمين، ولا يمنع ذلك من المناصحة فيما بينهم. فما هو موقفكم من الشيخ أبو محمد المقدسي والشيخ أبو قتادة الفلسطيني والشيخ أبو بصير الطرطوسي، هل تعتبرونهم من علماء أهل السنة والجماعة أم هم من غلاة التكفير كما يشاع عنهم؟ هم من علماء أهل السنة والجماعة، وهم بعيدون عن الغلو أو التفريط، خلافا لما يشاع عنهم، ولهم مؤلفات قيمة، منها جؤنة المطيرين لأبي قتادة، والتلاتينية أخطاء في التكفير لأبي محمد المقدسي، ومؤلفات لأبي بصير قيمة، منها استحلال أمر الكفار لا بد من الاطلاع عليها لمعرفة حقيقة فكر هؤلاء العلماء. ولي نصيحة لهم أن يأترفوا ويتركوا التنازع والتراشق الإعلامي فيما بينهم الذي لا يليق بأمثالهم، فهم القدوة لأهل الجهاد، ويكونوا عامل جمع وتوحد للمجاهدين، وفقه الله وآنهم لما فيه خدمة الدين ونصرة المجاهدين، وسدد خطاهم ونفعنا بعلمهم. نود منكم شيخنا العزيز سماع كلمة للمجاهدين عامة وإلى مركز أنصار الإعلام خاصة، وبماذا تنصحوننا وبقية المجاهدين الإعلاميين في مسيرة النصرة؟ أدعو إخوان المجاهدين من كل الفصائل على اختلاف مشاربها أن يتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم، وأن يكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يوحدوا صفوفهم ويتركوا خلافاتهم وراء ظهورهم، فلا سبيل لتحقيق النصر إلا بذلك، فلعل الله أن يرحمهم كما أخبرنا بقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وليكن بأس المجاهدين على أعدائهم ولا يكون بأسهم بينهم، ولعل ما أصابنا من ضعف وهوان بسبب معاصينا وتنازعنا وعدم اجتماعنا، ويتحمل وزر ذلك قيادات المجاهدين الذين آثروا أنفسهم وتشبثوا بمناصبهم، وأخذوا يبررون امتناعهم عن كل مشروع يجمع الكلمة بأعذار واهية غير مقبولة، ظاهرها الحرص على الثوابت وحقيقتها إيثار ما هم عليه، خلافا لرغبة قواعدهم الذين يتطلعون ليحدث الصف. فيا أمراء المجاهدين، اتقوا الله في أنفسكم وفي مجاهديكم، ولا تؤثروا دنياكم على آخرتكم، واعلموا أنكم موقوفون غدا أمام ربكم يسألكم عما استرعاه عندكم، فأعدوا لذلك الموقف الصعب جوابكم، وإلا فستندمون حيث لا ينفع الندم. أسأل الله العلي القدير أن يفتح على المجاهدين في كل مكان وهو خير الفاتحين، ويهيئ لهم من أمرهم رشدا، وينصرهم على أعدائهم. وبدوري أشكر مؤسسة أنصار الإعلام على حرصهم وسعيهم من أجل نصرة المجاهدين ورفع راية الدين، وأن يسيروا على طريق جمع المجاهدين، وأن يتبنوا مشروعا إسلاميا لتحقيق هذا الهدف الشرعي الذي أصبح ضرورية في هذا الزمان الذي ضعف فيه حال المسلمين حتى تسلط الأعداء عليهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، والكل يعلم أن للإعلام في هذا العصر دورا لا يقل عن دور البندقية، فقد كان الإعلام سببا لسقوط عروش طواغيت وآخرون في طريقهم إلى السقوط إن شاء الله. أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويجعلكم من جنوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم شيخنا العزيز أبو وائل أمير جماعة أنصار السنة على إتاحة هذه الفرصة الثمينة، ونسأل الله أن يحفظكم ويثبت أقدامكم ويسدد رميكم ويوحد صفكم وينصركم على أعدائكم ويفرج عن أسرى المسلمين ويتقبل الشهداء ويرزقكم جنات الخلد وإيانا أجمعين. ونقول للأمة الإسلامية: لا تحرموا المجاهدين من دعائكم، فهم أهلكم والدرع الذي يحميكم من أعداء الله ورسوله، وهم سبيلكم للنجاة في الدنيا والفوز بالآخرة. ولا تخشوا غير الله عز وجل في نصرتكم لهم. وصل اللهم على محمد وآله وسلم. يا شباب الخير يا كل المنى، في غد يرجع أمجاد الطلاب، أقبلوا لله في صدق ترون كل سعد في حياة وحسابي.